القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير، برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة صاحب القنديل المبدع الكبير يحيى حقي، فتعالوا بنا لنطالع بريده الخاص وما حواه من مكاتبات ورسائل. الرسالة الأولى في بريد يحيى حقي من الأديب اللبناني الشهير ميخائيل نعيمة، وهي مؤرخة في 28 من مارس آذار عام 1968، وفيها: أخي الأستاذ يحيى، بقيت أكثر من أسبوعين وحالي مع كتابك خليها على الله كحال الولد مع قرص من الحلوى، يلتهم قليلا منه بين الفينة والفينة ليمد في لذة الاستمتاع بطعمه بدلا من أن يأتي عليه دفعة واحدة. لقد بدت لي فصولك 78 وكأنها لوحات فنية رائعة ارتسمت فيها بأدق تفاصيلها ملامح حياتك وحياة مصر في خلال نصف القرن الذي سبق الثورة، والذي رسمها قلم حساس سقاه قلب حساس من دمه، رشاقة واقتصاد في التعبير الفصيح منه العمي، ودقة في الملاحظة، وأمانة للواقع، وخفة في الروح، وتشبيه مبتكر بارع، وشعور إنساني عميق، وذوق فني لا يفرط في توزيع الألوان والأبعاد. تلك هي أبرز الصفات التي لمحتها في كتابك. أدعو لك بالخير وأفترق وإياك على أمل باللقاء، والسلام عليك. ميخائيل نعيمة. وفي بريد يحيى حقي رسائل كثيرة أرسلها إلى ابنته الإعلامية السيدة نهى، ومن أرق هذه الرسائل تلك الرسالة الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر عام 1983، وفيها دعاء الأب الحنون لابنته يقول: يا نهى، يا بنتي، يا حبيبتي، أرجو أن يصلك هذا في عيد ميلادك أو قريبا منه، ليقول لك ما في قلبي من دعاء للمولى سبحانه وتعالى أن يسعدك وأن يهبك صحة البدن والروح والعقل، أن لا يجعل محبة الناس لا تنقطع، وأن يجنبك شرار الناس وأراذلهم والذين تنهشهم الغيرة وحب النكد، وأن يجعل المولى جيبك دائما عمرانا ويدك لا تخلو من النقود، وأن تبقي مع ذلك كريمة على الفقراء وعلى والدك أيضا، وأن تري الدنيا حلوة في الصباح وفي المساء، وأن لا تشعري بما لا طاقة لك به من تعب أو إرهاق أو ملل أو إعياء، وأن تبلغي كل مطالبك، قبولاتي لك إلى ما لا حد. أبوك. ونحن نقلب في صندوق بريد يحيى حقي عثرنا على هذه الوثيقة المهمة بخط توفيق الحكيم، يقول فيها: نرشح لعضوية مجمع اللغة العربية الأستاذ يحيى حقي لما له من مكانة مرموقة في حياتنا الأدبية، فضلا عن اهتمامه بقضايا اللغة. تشهد بذلك مقالاته القيمة وملاحظاته الدقيقة التي نشرها تعليقا على المعجم الوسيط الذي أصدره المجمع، مما يجعل منه عنصرا مهما من العناصر التي تفيد المجمع. إمضاء توفيق الحكيم. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.